أما الآن واحد بالنهد الصبي يصيح بثدي أمه، وهذا أيضا تصيح تبي اللبن توه مولوده، أحد يقول هذه تزوج هذه؟ ولكن الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد. لا ما قلوا على سبيل المزح، أنا العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول هذا ليس بعقد، هذا وعد ولها نظير عندنا هنا. يقول أبيك الزوجة من كثرة جدك، نعم موجودة هذه، نعم وعندكم كل الظاهر أهنج. نحن كنا ننهى عن ذلك يعني. على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلي لم أحكم بالعقد بالنكاح، لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدة. ومشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجها يروح يدور رفيزه. بعضهم يطالبون يقولوا لم يكن فلان وفلان ثم بارك الله فيك، هذه يعتريها شيء آخر، قد لا يكون الشهود متوفرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر وهو على القول الراجح الرضا، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم لا لا لا ما هو مراد، مراد ان العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. هذا من الأصل ولا هذه بدعة، ولا من إيمان عقد الذي يدير يصمد. لا لو هذا بأي عرف بالمصر يعني؟ أريد معك واحد نشا. طيب هذا مصر السودان الحمد لله. طيب أشياء كذلك بدون منديل خلاص لا يجي شيء، بس انتهي ثلاثة دول إسلامية. من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا يشترك الزوج والولي مثل كذا قلنا المؤمن المؤمن كالبناء شتبه أوضاع، يعني لها شيء من الوجه، لكن من دير إلا مثل ما قلت كانهم يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون في لحاف واحد، وهذا من دير بمنزلة اللحاف تفاؤلا مثل. لكن الشيخة الزحمر عن من دير ويقتلون على من يأخذه عجيب، يعني يقتلون من بعض يخطفوا منه المنديل على هذا المأذون. إيه؟ المأذون المأذون والزوج ولا الولي والزوج؟ الولي والزوج. ها. عليهم المنديل الآن. ها. مجرد من العقل يبتدي المقفول حولهم يكون المنديل من يصلح أولا ويخطف لي ما يفعل. سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا. أنا أخشى بعد هذه بحقيدة اعتقاد، ها؟ بعدين يحتفظون به، إيه؟ أنا أخشى فيها بعد اعتقاد، إيه؟ أجل معناها المنديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة. لا هو بيحفظ لي ويا هذا المنديل فلان. لا هو بيحفظهم عن هذه المسألة. أيه؟ مسألة المنديل. ولم هي لا تحصل إلا في الأوصاف العامة. أنت من أي من أي بلد أنت؟ نعم. من مصر. طيب. لا تحصل إلا في الأوساط العامة. نعم. واللي هم الجاهليين.

طيب فإن قال أمهلني إلى العصر، قال أمهلت، فجاء في العصر وقال قبلت، لا يصح، لا يصح، أي خلاص مرة واحدة يا عبد الله لا يصح. لكن نقول للولي أعد الإجابة ما هي مشكلة. كذلك إذا تشاغل بما يقطعه فإنه يبطل. يعني لما قال زوجت بنتي، قال ما هي نتيجة الاختبار اليوم، هل مررت على الكلية؟ فقال الولي نعم مررت، ورأيتك اسمك ورأيت اسمك راسبا. ف لا أنا أقول رأيتك ناجحا، فمع الفرح قال إذن أقبل الزواج. يمكن لو قال راسب ما قبل، تكدر ولم يقبل، لكن قال رأيتك ناجحا، قال قبلت، قبلت النكاح، يصح؟ لا يصح القبول. لماذا؟ تشاغل بما يقطعه. أو قال له مثلا زوجتك بنتي، فقال ما أخبار لبسنا وجلسك اليوم، لعلها أخبرت الصدق، قال نعم الحمد لله انتصر المسلمون حصل كذا وكذا، فقال قبلت، أيضا لا يصح. فصار يشترط في القبول شرطا، الشرط الأول أن يكون في المجلس، والثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه. فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم، أن يكون القبول لمن أوجبت له. فلو قال زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية، نعم، فإن الحق لا يخفى، صح؟ لماذا؟ لعدم التطابق بين الإجاب والقبول. كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة، وبنت أخرى اسمها عائشة، فقال زوجتك بنتي رقية، قال الزوج قبلت نكاح ابنتك عائشة، يصح أو لا؟ لا، لعدم التطابق. طيب كذلك أيضا لو سمي له غير مخطوبته، هو قد خطب عائشة، فقال الولي زوجتك بنتي إيش؟ رقية، فهذا سمي له غير مخطوبته. فإذا قال قبل وهو يظن أن رقية هي عائشة التي خطبها، فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإيجاب والقبول. إذن يشترط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول. استمع عندي في الشرح، يقول وكذلك لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، يعني إذن يشترط أن لا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقل جن فإنه يبطل الإجابة. ومتى يكون الإجابة؟ بطل الإجابة. هذا الرجل لما قيل له زوجتك بنتي من الفرح أصابه جنون، نسأل الله العافية. متى؟ إذا أفاق، إذا أفاق. لكن إذا أفاق فلا بد من إعادة الإجابة، لا بد من إعادة الإجابة. وكذلك لو أغمي عليه، لو أغمي عليه نقول بطل الإجابة ولا بد من إعادته. قال لا إن نام، من بيجيها النوم هذه؟ أوجب له العقد، قال زوجتك بنتي، فألقى الله عليه النوم ونام، وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ، كانوا يقضونه ولكنه في نوم عميق، وبعد ذلك استيقظ فقال قبل، يصح أو لا؟ لا يصح،